خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك إنهم مسؤولون. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن الصغير والكبير، ستسأل عن نفسك وأهلك، ستسأل عن مالك وصحتك ووقتك، ستسأل عن نومك عن صلاة الفجر، ستسأل عن الغيبة والنميمة، ستسأل في قبرك من ربك وما دينك وما الرسول الذي بعث فيكم. أنت في مرحلة التحصيل في هذه الدنيا، إما تحصل شرا أو تحصل خيرا. سارع في الخير حتى لا يصبح سؤالك إجابته مستحيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.